موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها فوائد معرفة سبب النزول. لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة، لكن لا نستطيع في الحقيقة من خلال هذه الدقائق أن احنا نقف على هذه الفوائد لأنها تحتاج وقت أطول من هذا، لكن هنقف على فائدة من أهم الفوائد في يعني سبب النزول أو في معرفة سبب نزول الآيات. فهذه الفائدة هي أن معرفة سبب نزول الآية هي خير سبيل لفهم معاني القرآن. الإمام الوحيدي رحمه الله تعالى بيقول لا يمكن فهم تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سببها أي سبب نزولها. يعني فنضرب مثال على ذلك، قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. إن البعض ظن أنها تقتضي ماذا؟ عدم الوجوب، عدم الوجوب، لكن الصحيح أن السعي واجب، السعي واجب. وأما المقصود في الآية هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن المقصود هنا وجوب السعي بين الصفا والمروة يظهر من ماذا؟ يظهر من معرفة سبب نزول الآية. فإن عائشة رضي الله عنها حكت سبب نزول الآية الذي يتلخص فيه أن الأنصار خصوصا رضي الله عنهم لما جاءوا ليعتمروا فتحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن المشركين في الجاهلية كانوا قد وضعوا على كل جبل صنما من الأصنام وكانوا هم يفعلون ذلك معهم، فتحرجوا أن يفعلوا ذلك. فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه، يعني لا يمتنع بل يؤدي الواجب الذي عليه. وللحديث أيضا بقية إن شاء الله تعالى.